السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأولين والآخرين. وبعد، ستكون عنوان ورقة العمل إن شاء الله تعالى قراءات في فكر الملحد وسبل المواجهة. أحتاج في البداية أن أطرح أسئلة على أنفسنا وعلى الحضور والمستمعين، نحتاج أن نجد إجابة في ثنايا الورقة. نحن قريبون من الجيل بما يشجعه على المناقشة والإفضاء بكثير من مشكلاته الفكرية والنفسية والعاطفية. لماذا يكتم البعض ما يعانيه من الشك والحيرة ولا يستطيع البوح به؟ أليس من الممكن جداً أن يكون أي من أبنائنا الذكور والإناث تعتريه أسئلة وإشكالات متكررة حول الخالق سبحانه وتعالى وصدق النبوة وسلامة الوحي، ولا يجد ملاذاً للتعبير عن حيرته إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار أو صريح، فتتلقفه الشخصيات المجهولة أو المعروفة بانحرافها لتزيد شكه وحيرته، ولا تولد إلا مزيداً من التناقض والاضطرابات. أسئلة كثيرة تحاول هذه الورقة أن تضع اليد على تشخيصها ومن ثم علاجها. أخطر الأسواق سوق الأفكار، والمروج لسوق الأفكار اليوم كثيراً من وسائل الإعلام الحديث، وأكثر المنتجات فيها قابلة للزيف والفساد، خصوصاً مع غياب الوعي ووجود الفاسد المفسد. علينا أن نكون حذرين جداً من سوق الأفكار. قبل أن أبدأ الموضوع، أحب أن أدلج مقدمة يسيرة جداً إلى ما هو الإلحاد. الإلحاد مذهب فلسفي يقوم على نفي الخالق وعلى فكرة العدمية. سأخرج من ورقتي هذه ثلاثة أصناف من الناس. الأول، وهم ترى كثير، نريد أن نعرف من سنحاور ومن الفكر الذي سنقرأه. سنخرج الذي يترك الواجبات الشرعية والتكاليف الدينية ليس إنكارا للخالق لكن للعجز والكسل وهوى النفس. وفي ذلك يقول عالم النفس الشهير بول فيتز، وكان ملحد سابق، كان يقول: بالرغم من سطحية هذا السبب إلا أنه لم يستطع أن يقاوم الحياة المادية حياتها، وهو على مذهب على ديانة النصرانية. قال: فلو أنه أصبح مؤمنا صادقا لفاته الكثير من المتع الجنسية، وكان عليه أن يدفع جزءا من ماله مساعدة للكنيسة وجماعاتها، ثم إنه مشغول جدا، ليس لديه وقت للصلاة وقراءة الكتب المقدس. فكثيرا من الناس أو البعض من الناس قد يترك التكاليف والواجبات ليس إنكارا للخالق لكن لهوى في النفس. هؤلاء ذكرهم الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام، قال: الشكاكين العابثين، وليسوا الزنادقة الجادين، مثلهم مثل من ضربوا بأبي نواس في بداياته حينما سب الدين وتخلى عن كثير من التكاليف لأنه كان صاحب هوى وشهوة لا صاحب قناعة وفكر. إذن أخرج هؤلاء واستبعدناه. نأتي إلى الضرب الثاني لنعرف من سنحاور. سنخرج من لديه خواطر غير محمودة تطرأ على الذهن أحياناً، أو ما يسمى بوساوس الاعتقاد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستعذ بالله ولينته، وجاء أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا يزال الشيطان بالإنسان يقول له: من خلق السماء، من خلق، إلى أن يقول له: من خلق ربك. سنخرج أيضا هؤلاء الصنف من نقاشنا. سنخرج أيضا من لديه استشكالات في العقيدة أثناء قراءة القرآن وقراءة للسنة، يطرأ عليه أسئلة كثيرة يحتاج فيها عن إجابة. وقد ذكر الدكتور خالد الدريس في حواره مع فتاة الشك، وهو حقيقة لابد أن نعترف بها، في فتاة الشك بدأت في أول أمرها بالأسئلة الاستشكالية، ثم انتقلت إلى مستوى الوسوسة حتى وصلت إلى الشك، لأنها لم تجد من يجب تساؤلاتها التي طرحتها. سنبقى إذن مع صنفين من الملاحدة. الصنف الأول صريح وواضح ولن يجبنا كثيرا، هو من يعتمد نفي الخالق جل جلاله ويرى أزلية المادة وأنها خلقت نفسها بنفسها. النوع الثاني اللا أدرية، الذين يقولون: لا ندري هل يوجد رب أم لا يوجد رب، هل يوجد خالق لهذا الكون أو لا يوجد خالق. أنا أريد أن أنزع القناع اللا أدرية. اللا أدرية هم المنافقين من الملحدين، مثلهم مثل تماما المنافقين في الإسلام، يبطنون شيئا ويظهرون خلافه. ولذلك المنافق قريب جدا إلى النسبيين أو اللا أدريين، لا يزال لا أدري حتى يدخل قبره ويسأل: من ربك، من دينك، من نبيك، ويقول: ها ها لا أدري. إذن هم المنافقين من الملاحدة. الأمر الثاني، هؤلاء غطوا وجههم برتوش لتخفيف القبح الإلحادي، فبدل ما يقول أنا لا أؤمن بخالق ويقول أنا لا أدري. أنا أرى أنهم هم الملاحدة أنفسهم. اللا أدرية يرجعون إلى الملاحدة لثلاثة أسباب. السبب الأول أن الحجج التي يستدل بها اللا أدرية هي الحجج نفسها التي يستدل بها الملاحدة. الأمر الثاني الانبهار الشديد بالطرح الإلحادي، ألست تقول لا أدري؟ من خصائص لا أدري ألا تنبهر بشيء، لأنك لا تدري الحق معه أم مع غيره، ومع ذلك يبجلون رموز الإلحاد وهو يتنافى مع صفات الباحث في المنهج العلمي ولا يستقيم معه. الثالث يمتازون بالهجوم على الدين والمتدينين، فقل أن تجد صفحة من صفحاتهم أو موقع من مواقعهم إلا وهو يسب الدين ليل نهار. كيف تهاجم ما لم يثبت بطلانه يا لا أدري؟ إذن هم في النهاية ملاحدة، لكنهم يمثلون النفاق الإلحادي. على كل ذكر بعض أهل العلم أو الباحثين والمدققين قال من لا يدري أهو جاهل أو ساكت ليسكت ونناقش من بعده. تعالوا يا جماعة الآن ننتقل إلى قراءة في فكر الإلحاد. القراءة في فكر الملحد حرصت أن أقرأ كتبهم وأن أدخل على صفحاتهم في التويتر وأن أستمع إلى مقاطع كثيرة في اليوتيوب، وخرجت بسبع قراءة سبع مواصفات سريعة سأضرب لك أمثلة وللباحث أن يتعمق فيها بصورة أكبر. أول قضية، ولعل الدكتور خالد الدريس ليسمح لي أن أشيد بمقالاتك كيف تصبح مفكرا متمردا في 9 ساعات، من أجمل المقالات التي كتبت في تشخيص الفكر الإلحادي، وبناها على مثلث التمرد الفكري الذي له 3 أضلاع، ولنأخذ الضلع الأول من كن معارضة. المسألة يسيرة جدا. الفكر الإلحادي يقوم على فكرة المعارضة على غرار خالف تعرف، ولذلك تجدين أنهم ينقدون المقدس، لا يوجد لديهم في عرفهم مقدس، ينقدون القرآن والسنة والله، وينقدون المسلمات الاجتماعية. كل ما اقتنع به الناس عارضوه. إن اقتنع الناس بالتفاؤل سيدعون إلى التشاؤم، إن اقتنع الناس بالصدق سيخرقونه ويدعون إلى الكذب على غرار خالف تعرف. ولذلك سيدهم نيتشه قال في كتابه هذا الإنسان، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، إن من يكون مبدعا في الخير والشر يجب أن يكون في البدء مدمرا ويمزق القيم تمزيقا. أي عقل يقبل يمزق القيم تمزيقا؟ هل تتخيلون عالما بلا، تخيلون عالم لا يوجد فيه الصدق، عالم لا يوجد فيه عدل، عالم لا يوجد فيه كرامة؟ إذن هو الذي يدعو إلى ذلك. بل أمعن في طرح الغريب، حتى قال في صفحة 173 هذا الإنسان هذا المجهول، إن عبقريتي تكمن في أنفي. أي عبقرية ستكون في الأنف؟ إلا لا تفهم منها إلا الغرابة في الطرح والإمعان فيه. ثم يمدح نفسه بقوله إني أتناقض بما لم يتناقض به أحد من قبلي. إذن أول شعار يرفعون في كل معارضا خالف تعرف، خالف المقدسات، خالف المسلمات، خالف ما اتفق عليه جماهير الناس. لماذا؟ البحث عن الشهرة، الطريق السريع لتكون مشهورا ونجما لامعا في سماء الفكر العلماني، المخالفة حتى لو كانت المخالفة على شيء ذميم. قرأت في كتاب عالم النفس بول فيتس كان ملحدا، قال إنه نشأ نفسية الملحد. لماذا ألحد؟ قال إنه نشأ في أسرة من طبقة متوسطة عادية، ولم يكن هذا شيئا ذا بريق أو يستدعي الاهتمام، ثم إنه تطلع لأن يكون له مكان براق في سماء الفكر العلماني الجديد. ويذكر أنه متأكدا أن كثيرا من الشباب المهمشين الذين ألحدوا في القرنين الماضيين كانت هذه دوافعهم، أن يشتهروا، طلب التغيير والشهرة والمجد، ويريد أن يصبحوا مثل فولتير الملحد الذي عاش حياة أرستقراطية في باريس، ولذلك هي الطريقة الأسرع للشهرة. من مظاهر تطبيق قاعدة كن معارضا كن غريبا حتى في طرح أسئلتك. هم يؤمنون بعبثية الوجود، ما دام أنك تؤمن بعبثية الوجود أيضا كن مؤمنا بعبثية السؤال. إذا المظاهر خالف تعرف، ابحث عن الشهرة لو على سبيل هذه المخالفة، كن معارضا في كل شيء حتى في طرح ماذا؟ حتى في طرح أسئلتك. تجدين أنهم يحاولون إظهار الذكاء الخارق والعبقرية الفريدة في طرح أسئلة عن المسلمات والواضحات. أذكر أن طالبة أتتني تريد أن أبرهن لها لماذا هذا يمين وهذا يسار، فأثبتي بالبرهان أن هذا اليمين وهذا اليسار، وأثبتي أن لون النهار مضيء وأن الليل مظلم، ولماذا الشمس دائرية وليست مثلثة، ولماذا القمر ليس له أسنان، وهل الهواء له ذاكرة، وهل ترانا القطة كما نرى أنفسنا، وهل تشعر الألوان بوجودها، وهلم جرة من الأسئلة التي تجعل الجاهل يشعر أنه أمام أسئلة عظيمة وهي في حقيقتها أسئلة ساذجة لا يصح السؤال عنها، لأن الواضحات توضيح الواضحات من المفضحات. إذا أردت أن تشكل على إنسان اسأله عن أمر واضح، فسر الجهد بعد الجهد بالماء. يعني من الذي يسأل عن الواضحات؟ الأطفال الذين لا يرون شيئا، أما غير الطفل فعنده من المعرفة والمسلم ما يستطيع الإجابة عن أسئلة سهلة جدا لحد التفاهة تعتمد على الصور المجازية، التلاعب بالكلمات. أي واحد محترف لغوي يستطيع أن يطلق ملايين العشرات على أسئلتها ولا يوجد لها إجابة، ثق تماما أنك لن تجد لها إجابة، لأن العرب تقول شرح الواضحات من المفضحات، وهذا معنى الحق. إذن هذه أول قراءة في فكرهم، كن معارضة. القراءة الثانية، كن غامضة. يروى أن لغويا متنطعا سأل خادمة سؤالا غامضا فقال يا فلان أصقعت العتاريف؟ الخادم بسليقته العربية البسيطة لم يفهم شيئا لكن أراد أن يعامله بالمثل لعب الدور، قال له زق فيلم. قال وما زق فيلم؟ قال وما صقعت العتاريف؟ هذا الذي ستجده في فكر الملحد، التعالي باللغة والتلاعب بالألفاظ، مما يدل على شخصيات مهزوزة في ثقتها بنفسها. سأضرب لكم ثلاثة أمثلة على ذلك. أولها تحدث عن أوضح نقطة بأعقد لفظة، النقطة الواضحة اجعل منها نقطة غامضة بالتلاعب بألفاظ اللغة. وهذا للأسف يستخدمه الكثير ممن لم يتأثر بفكر الإلحادي بعد، لكنه في بداياته. معلوم أن البلاغة هي البيان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأن القرآن قال بلسان عربي مبين، لكنهم يريدون أن يجعلونها يجعلون تشدق وأن يتلاعبوا بالألفاظ بما لا يقبله العقلاء فضلاً عن أهل اللغة. كشف نيجيل في كتابه الفلسفة الأسس هذه الحقيقة بعد أن أكد أن الفلاسفة يستعملون في كتاباتهم الكثير من المصطلحات غير الضرورية وبلا أي هدف ومصطلح، وأنهم يعقدون الواضح. قال يميل الفلاسفة المحترفون إلى استعمال المصطلحات المتخصصة من دون أي هدف، فيستعمل عدد منهم العبارات اللاتينية حتى لو كان هناك ما يقابلها من العبارات الواضحة. يعني هناك عبارات معلبة يطعمون بها كلماتهم إمعانا في الغرابة. أضرب لكم أمثلة على ذلك. هم الآن لا يقولون تربوي، وإن كان موجود تربوي يقولون بديجوفي، ولا يقولون غيبي ميتافيزيقيا، ولا يقولون فهم هرمونقراطية، ولا يقولون اجتماعي سوسيولوجي، وهكذا يعلمون حافظين لهم جمل ويحاولون أن يحشدونها في كل مصطلح من مصطلحاتهم. يتكلمون بلغة المشعوذين. لغة المشعوذين هذه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، حينما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة من بني هذيل التي قتل ابنها في بطنها بغرة أمة أو عبد، فقال ولي التي ألزمت بدفع المال قال يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل؟ قال سجع كسجع الكهان، لم نؤمر بهذا لكن على ذلك. أريد أن أضرب مثالا على رجلين من أساطلة الملاحدة أرادوا أن يعبروا عن رجل قتل. إنسان أراد أن يقول لك فلان شنق، فلان مات، فلان قتل، كلمة واحدة، كيف نقلوا هذا التعبير عنها؟ أما إيمانيول فقال بأن وجوده لا خالد قد جذب نهايته، حتى تخالوا أنت تقرأ وأمامكم على العرض بأن وجوده لا خالد قد جذب نهايته، ما الذي يريد بها؟ تراه يريد في الأخير كلمة واحدة شنق. ويقول هيجل له باع طويل في الفلسفة، قال صممت الأبدية المطلقة على أن تحد من استمرار مستقبله فسلبته وجوديته، فسلبته وجوده، أراد أن يعبر عن كلمة واحدة بعبارة ممعنة في الإغراب والتعالي، حتى أن أحد الملاحدة شوبنهاور قال عن هيجل، قال إنه دجال مشعوذ. تخصص أحد الدكاترة في مصر اسمه الدكتور الإمام عبد الفتاح، إمام متخصص في فلسفة هيجل، أراد أن يدرس رسالة الدكتوراه حول فلسفة هيجل. بعد سنتين من البحث المضني أخرج لنا النتيجة، قال: وشرعت في قراءة نصوص هيجل لمدة عامين دون أن أفهم شيئا، ولجأت إلى التفسيرات والشروح، ولكني لم أتقدم خطوة واحدة. ليس لعيب في القارئ، إنما لعيب في الكاتب الذي أمعن في الغرابة. ولذلك لما تشوفين واحد في تويتر يتلاعب بالألفاظ، لا تشعر أن عنده قدرة لغوية بقدر ما لديه فشل ذريع، لأن البلاغة هي البيان، ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. البلاغة أن تأتي بالمعنى الواضح الذي لا يستطيع أحد أن يحاكيك فيه، آتي بمعنى واضح بأوجز عبارة، وإذا أراد يخال العام لأنه يستطيع أن يكتب مثله، فإذا أراد أن يحاول ذلك لم يستطع. هذا هو البيان، لا أن أركب لعبة، أنا أسميها لعبة التركيبة، تركيبة مفككة ويركبونها حتى بطريقة خاطئة. يقول دكتور إمام عن هيجل، قال: سأتكلم عن مصطلح واحد في كتاباته اللي هي فكرة الوجود. قال: وجدت لها 9 مصطلحات: الوجود، الوجود الآخر، الوجود في ذاته، الوجود للذات، الوجود المتعين، الوجود المتعين بما هو كذلك، الوجود المتعين بصفة عامة. ذكر 9 مصطلحات كلها تدل على معنى واحد، قد تستطيع تفسير واحد ولا تستطيع تفسير الباقي. هيجل لديه فلسفة، مشكلتك في البراعم الجدد، في الملاحد الصغار، الضعفاء في اللغة، الضعفاء في العلم، والذين يريدون أن ينحكوا كلمات مضحكة للعوام فضلا عن العقلاء. أريد أن نحاكيهم. يتخيل القارئ لو أننا سنعاملهم بنفس لغتهم المتعالية، بكلمات ساخرة لنصف حالهم، لقلنا شريحة برجوازية من طبقة الانتلجنيسيا المثقفين، يتسمون بالذوات المتضخمة تجاه البروليترية، يعني الطبقة الكادحة، وهكذا نحت لنا مجموعة من الكلمات، وخال السامع أننا مثقفين، وفي الحقيقة لا نملك سوى ماذا؟ لا نملك سوى الإفلاس. إذن هذه القضية موجودة لديكم أيضا، ذكرت لكم كيف تستطيع أن تنحت بلغتهم المتعالية شتيمة أو سبة لمن لا يشعر بهموم الطبقة الكادحة. العجيب أنهم يتهمون كل من يخالفهم بأنه من القطيع. أكثر الناس استخداما للفظة القطيع هم البراعم الجدد أو الملاحدة الصغار، تجدين كل من خالف الفكر أطلقوا عليه بأنه القطيع، وهم يرفعون عقيرتهم بالديمقراطية والعدالة والمساواة والهموم المشتركة والأدب، وينقصهم هذا كثيرا جدا. إذن انتهينا من كن معارضا كن غامضا، لننتقل إلى كن نسبيا. كن نسبيا تعتمد على نسبية الحقيقة أو الحقيقة النسبية، وهذه حقيقة مشكلة غائصة لدى الملاحدة، يقولون لا يوجد حقيقة مطلقة. يعني أنا وإياكم نتفق أن هناك حقائق اتفق الناس عليها، نتفق أن هناك خالق، نتفق أن 1+1=2، نتفق أن الجزء أصغر من الكل، لابد أن تكون هناك حقائق. هم في قضية نسبية الحقيقة ينفون أن هناك حقائق متفق عليها، بل أنها هنا أن تختلف الحقيقة باختلاف الأزمنة والأمكنة والناس، فلذلك أقرب ما يدعون إلى الفوضى الفكرية. اسمحوا لي أن أقول ذلك. تعالوا ننتقد نسبية الحقيقة أو الحقيقة النسبية. ولذلك لما أنت تقولين عندي كلمة، أنا آتي أعبر لهم، أناقشهم في قضية، يريد أن أناقشهم في قضية، يقولك أنا لا أرى أن معك الحق، لا أدري معك الحق أو معي الحق، أو لا ندري ونبتل لا نستمر في لا ندري ولا ندري الحقيقة ستكون مع من. أريد أن نعرف ما هي الحقيقة. الحقيقة تتسم بأمرين: الصدق، نوال موجودة، إذن الصدق أكون صادقة وموجودة لديكم، ولا أكون مخطئة، لا يكون أحد مخطئ يحسب أن المتحدث فلانة وتكون غير فلانة. إذن لابد أن تتسم الحقيقة بأمرين: الصدق والصحة، الصدق حتى لا تكون كذب، والصحة حتى لا تكون خطأ. تعالوا نطبقها على نسبية الحقيقة أو الحقيقة النسبية أو كل نسبية. هي خاطئة من وجهين: الوجه الأول أنها غامضة بسبب إجمالها وابتعادها عن التفصيل، فهي لا تميز بين حقيقة تستند إلى دليل ثابت يمكن أن تكون مطلق، حقائق الرياضيات، الحقائق الشرعية التي يقر بها أهل الدين، وحقيقة تستند إلى دليل ظني يخضع لنسبية البشر. هم غامضين، هم غامضون في إطلاقاتهم. الثاني أنها وقعت في فخ التعميم الجائر. هل لا يوجد في العالم منذ الأزل إلى الآن حقيقة اتفق البشر عليها؟ هذا ستفعلون بالمعادلات الرياضية التي لا تختلف لا في الزمان والمكان، فالعدد 3 أكثر من الواحد، والجزء أكثر من الكل، وهذه لا يختلف في بينها الأشخاص. لنستعمل معهم أسلوب الدحض الذاتي، نقول لهم إذا نحن أيضا سنشك في كل نسبية. ألستم تقولون لا يوجد حقيقة ولا يتفق البشر عليها؟ إذا كيف سأثق بكل نسبية؟ شرط كل نظرية ألا تنقض ذاتها بذاتها. ولذلك الله في القرآن نص على أن من أهم أسباب، من أهم عوامل نجاح النظريات أن تتوافق، وأن لا يمكن لأحد نقضها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه النظرية تنقض ذاتها بذاتها، لأني لن أثق في هذه النظرية، قد تكون خاطئة وقد تكون نسبية وقد لا تمثل الحقيقة. المشكلة أنك حينما تتناقش مع أي إنسان مصاب بهذه اللوثة يرى أنه هو الحق وينتصر لمبدأه، مع أنه في ذات الوقت يؤمن بالنسبية، فكيف يجتمع الضدان؟ هذا أمر عجيب. يقول أستاذ الفلسفة في أكسفورد نيجل في كتابه الفلسفة الأسس، الفلسفة الأسس ينقض هذه النظرية. قال: هل يعاني القائلون بالنسبية من عدم الاتساق؟ يتهم أصحاب نظرية النسبية أحياناً بعدم الاتساق، لأنهم يقولون إن كل الأحكام الأخلاقية نسبية، ولكنهم في الوقت ذاته يريدون منا أن نعتقد أن نظرية النسبية نظرية صائبة بصورة مطلقة، وهي إشكالية مهمة تواجه مؤيد النظرية الذي هو نسبي كذلك فيما يتعلق بالحقيقة. إذن هم ينقضونها بأنفسهم. تعالوا معي يا جماعة نتأمل أنا وإياكم في من يؤمن بهذه تطبيقات عليها. كيف ستتعامل مع شخص يؤمن بهذه النسبية؟ تتعامل مع شخص يؤمن بالمعارضة؟ إذن أنت تتعامل مع شخص يريد أن ينال من كل ما تؤمن به، لن يألو جهدا في أن يتعرض لمقدساتك ولا لمسلماتك الاجتماعية، ولا أن يؤذيك بألفاظه، لأنه يرى أن الأخلاق نسبية، أنت ترى أنها أذية وهو يرى أنها ليست بأذية. تتعامل مع شخص غامض، شخص غامض إذا تكلم بكلمة لكلامه ظاهر وباطن، وهذه أيضا شخص مزعج. نأتي الآن إلى تطبيقات كل نسبية. سيوران أحد الملاحدة كان يقول: تردّدنا علامة على نزاهتنا. هل التردد نزاهة؟ أنا وأنت وفلان وفلانة يؤمن بأن التردد علامة ضعف، ولا ما هو ضعف؟ ضعف. والله في القرآن نص على أن الشك، بل هم في شك يلعبون. الشك لعب، قال: بل هم في شك يلعبون. الشك لعب، التردد علامة ضعف ليس على علامة قوة. هم يرون أن التردد علامة على نزاهتنا، أما يقيننا فلا يدل إلا على الدجل. إذا كنت متيقنا صادقا إذن أنت شخص دجال. وفي سياق آخر يقول: الآراء نعم، أما القناعات فلا، وتلك ركيزة على كل عزة فكرية. كيف سأعيش مع رجل لا يوجد لديه قناعات؟ أتعامل معه اليوم وهو يرى أن العدل قيمة؟ قد ينقض العدل في الغد ويرى أن العدل قيمة، أصبح الظلم قيمة لديه. إذن أنا أتعامل مع شخص متلون، ولذلك هم مشهورين بمواقفهم الزئبقية. رأيتم الزئبق؟ مثل الزئبق كثير الدوران الذي لا يمكن أن يثبت على حال. بل في موجز العفن سيوران يقول: كن نسبيا، لا تؤمن بشيء، لا تدافع عن شيء، وكن أنت لا شيء. هذه أفضل صيغة لي أن لا نكون موجودين. إذا كنت أنا لا شيء ولا أؤمن بشيء ولا أعتقد بشيء، إذن أنا من؟ أنا لا شيء، هذه هي الحقيقة. هم يدعون إلى الفوضى الفكرية. أضرب لكم مثالا على الجبن الذي كانوا يعيشونه. الواقع المعاصر يفند مقولة راسل الذي أشار فيها إلى هذه النسبية. يقول دكتور توماس سويت في كتابه المثقفون والمجتمع: كان هتلر على أبواب إنجلترا، على أبواب بريطانيا، فقام الراسل يرسل رسائل. لاحظي إلى هذه الرسائل: تصوري العدو على بابك يريد أن يقتلك وأن يستحل بلدك، ماذا سيقول الملاحدة في ذلك الوقت؟ قال توماس في كتابه المثقفون والمجتمع: نذهب إلى نزع السلاح بشكل أحادي الجانب في الثلاثينيات من القرن الماضي. أمر بأن ينزع السلاح من الإنجليز وهو إنجليزي، مع أن هتلر كان يسلح ألمانيا، وامتدت دعوة راسل لنزع السلاح حتى شملت الجيش والبحرية وسلاح الجو. ومرة أخرى بينما كان هتلر يعيد التسليح نفسه على مقربة من بريطانيا، ماذا فعل رئيس وزراء بريطانيا تشرشل؟ قال تشرشل ذاك الوقت لما سمع خطبة قال: ليس لدي شيء آخر سوى الدم والألم والدموع والعرق، أمامنا محنة من أقسى المحن. تسألونني ما سياستنا؟ أقول لكم هي أن نحارب جواً وبراً وبحراً بكل قدراتنا وبكل ما أوتينا من قوة حتى نحمي بريطانيا وحتى ننتصر. قارني بين الملحد راسل وبين رئيس الوزراء، ذاك قائم على الضعف لا تتسلحوا، هذا قائم على مبدأ القوة. ولا شك أن القوة مطلب لكل إنسان حر، لكن الإنسان العبد الذي استعبد شهوته يريد أن يكون ضعيفاً، ومن أعلن الهزيمة أمام شهواته لا شك أنه سيعلن الهزيمة أمام أعدائه. أيضاً من تطبيقات أو من قراءته، القراءة الرابعة لقراءة الفكر الإلحادي، هذه تطبيقات تكون نسبياً، القراءة الرابعة مستهلك الأفكار المستوردة، تجدين أن الملاحدة الآن هم نفس الملاحدة في السابق، وقال الذين من قبلهم مثلا قولهم تشابهت قلوبهم، لا يوجد جديد. يعيبون علينا القراءة في كتب العلم والتراث، يسمونها الأوراق الصفراء، وهم يقرؤون في الأوراق الصفراء، نحن نقرأ الأوراق الصفراء الشرقية وهم يقرؤون الأوراق الصفراء الغربية، لا يوجد فرق إلا في الشخص الذي تقرأ له، ويوجد فرق في الفكر الذي تدين وتعتقد به. مستهلك هؤلاء الأفكار هم من الباحثين عن شهرة سريعة، يخدعون أنفسهم بأنهم مبدعون مختلفين عن الآخرين، وهم في الحقيقة يقومون بعملية القص واللصق واستجرار كلمات في الماضي. في كلام ذكره دكتور خالد السكران عن الملاحدة الآن في من سيتأثرون، في استقراء سريع وجد أنهم يتأثرون إلى القرن التاسع عشر الميلادي، ولم يخرجوا بعد ذلك عن شيء جديد إلا عبارة عن تطعيمات، فهم أيضا عبارة عن مستهلك الأفكار القديمة. ولذا من أراد أن يعرف الآن قراءات في الفكر الإلحادي الجديد عليه أن لا ينفصل عن الماضي، لأنهم أبواب يرددون ما قاله أسياده في الأرض. أيضا الخواء في قراءة الفكر الإلحادي تجد أنهم يشعرون بالخواء الفكري، حتى كاتلين تقول عن أبيها الفيلسوف بعد أن عاشت معه سنين طويلة جدا، قالت إنه كان يجد في أحيان كثيرة أن لديه مكان لا يمكن أن يشغله إلا الله، كان يشعر بربه في الصغر، الفطرة السوية السليمة، فلما كبر وجد أن أمامه تحدي كبير جدا حينما أنكر الخالق. ولعل الذين تابعوا حلقات مصطفى محمود رحلته من الشك إلى الإيمان يجدون يؤمنون بمعنى الخواء، حتى أنه قال: ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة والبداهة لأعفيت نفسي عن كثير من البحث في لا شيء. علاقتهم مع الله قائمة على التحدي، هم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع الله معاملة المثلية والند، يؤمنون بأسيادهم من المفكرين. أنا آمل أن من يقرأ للبراعم الجدد أو الملحدين الجدد أو الكبار منهم تجدين أن هناك احترام لمن سبقهم من الملاحدة، في حين أنهم يتعاملون بسوء أدب مع الخالق لأنهم لا يؤمنون به. علاقتهم مع الله على الندية، مثل ما قال إبليس: عقمت رحم إبليس أن تلد فكرا جديدا، وعقم الملحدون أن يأتوا بأفكار جديدة، إنما هي أفكار قديمة. ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، التحدي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، الكبر هي موجودة فيهم تماما، بخلاف آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تجدين جيفر لانغ بروفيسور الرياضيات الذي أعلن إسلامه طرح أسئلة تتكرر، لكن كان للدكتور خالد قراءات لهذه الأسئلة: لماذا خلق الله هذا العالم العنيف؟ لماذا جعلنا الله نازعين للإجرام؟ لماذا لم يجعلنا الله ملائكة؟ لماذا جعل الله الأقوياء يعذبون الضعفاء؟ هذه الأسئلة ركيزتها ثلاثة أمور: أولها أنها أسئلة يفرزها الخوف ويكتبها الغضب، ولذلك بعد أن أعلن إسلامه قال: لقد كتبتها وأنا في حالة عنيفة. على كل قل أن تجد ملحدا إلا وهو قد عانى من مشكلة نفسية. طيب أختم. الإبداع المعنوي، نحتاج أن نشجع الإبداع المعنوي في عالم الحس، أصبحنا نركز على المرتكزات الحسية والمخترعات فقط، والمعنى نحتاج فيه إلى إبداع لنشجع على الإبداع المعنوي. المحاضن التربوية ودورها مهم جدا، حلقات التحفيظ، المراكز الصيفية، الأنشطة، لأن الفراغ قد يولد إلى التشكيك. الدور المنتظر منا أن نقرب العقيدة للناشئة. أذكر لما كنت صغيرة وأنا أقرأ في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سلسلة رسائل في العقيدة، الأدلة على وجود الله، الأدلة السمعية والأدلة العقلية، مع أن بقي لدي شيء الكثير، ولعل الأخوات إن شاء الله أنزل الورقة ويستفيدوا منها. شكرا للجميع. شكرا كانت هذه الدكتورة نوال العيد في هذا الحديث وفي هذه القراءة المتخصصة للفكر الإلحادي.